على حطات يدك للحين احبك وعشقك واهواك بدور لك عذر وارضى واحبك زاد يا الغالي على حطات يدك ما قد تغير شي من فرقك تفارقنا وانا احبك ولين الحين في بالي على حطات يدك للحين احبك وعشقك واهواك بدور لك عذر وارضى واحبك زاد يا الغالي على حطات يدك ما قد تغير شي من فرقك تفارقنا وانا احبك لين الحين في بالي تحرك في قلبي انت متربع وحالي نفسه بحالي انا ماني بمتخيل اعيش بدنيتي وانساك انا يا نور كل الكون اشوفك اعظم امالي وانا عايش على ذكراك